صمت الزنازن وازدحام المساجين صوت السلاسل تغيير النوم عن أسهر اليانا أسهر اليانا مت عيون الملايين ليل النجوم ليل النجوم السارية يذبحن صمت الزنازن وازدحام المساجين صوت السلاسل طير النوم عني أسهر اليانا مات عيون الملايين لين النجوم السارية يذبحني صوت الزنازن وازدحام المساجين صوت السلاسل طير النوم عني أسهر اليانا مات عيون الملايين لين النجوم السارية يذبحني لين النجوم السارية يذبحني في غرفة ومزار بلا بالكوالين في وسط سرداب الشقا والتعني مساحة الغرفة يا ابو سعد مترين فيها الذنوب المرمسة تبحني في غرفة وبزر بله بالكوالين في وسط سرداب الشقا والتعني مساحة الغرفة يا ابو سعد مترين فيها الذنوب المرمسة تذبحني فيها الذنوب المرمسة تذبحني ويا بغيت انضمن الشعر بيتين قام الخفير المستلم وامتحني يقول صوتك مزعج للزنازين ما يدري ان همومي بقعدك على فني هم يصدر بي وانا ادري على وين والهم الاخر طير العقل مني قول الهموم فارقي قرة العين أم على شوفي تونو تحني أم على شوفي تونو تحني أقول يا يما اصبري لا تهلين عباير مثل الذهب لا مشني تصعب علي دموعي ناس مزيزين وشلون دمع اللي حشاها حضرتي أقول يا يما اصبري لا تهلين عباير مثل الذهب لا مشني تصعب علي دموع ناس عزيزين وشلون دمع اللي حشاها حضني وانا احمد الله ما هوات نفسي يا الشين واقدامي رجلي بالخطا ما خطني جريمتي حرصي على نصرة الدين حور حسان حور حسان حور حسان بل محاسن سبني